بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بعد، قال المؤلف رحمه الله: فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول: كان زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. ثم قال: باب التوكيد. نعيش اليوم مع الدرس 40 في الشريط 36، وقد تكلمنا في الدرس قبله على العطف، على معنى العطف لغة واصطلاحا، ورأينا أن العطف لغة هو ماذا؟ هو الميل. ورأينا أن العطف اصطلاحا ينقسم إلى قسمين: بياني ونسقي، عطف بيان وعطف نسق. ورأينا أن عطف البيان هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. فيكون الفرق ما بين النعت وعطف البيان هو أن النعت لا يكون إلا مشتقا أو مؤولا به، وأما عطف البيان فلا يكون إلا جامدا، نحو: جاء محمد أخوك أو أبوك. هذا في المعرفة. وأما في النكرة: ويسقى من ماء صديد. وعطف النسق هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة. والحروف العشرة هي التي تحدث عنها المصنف وجمعها في قوله عندما قال: وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. ثم بعد ذلك تكلمنا على هذه الحروف وعلى معاني هذه الحروف، ورأينا أن الواو تدل على مطلق الجمع، تدل على مطلق الجمع، لا تدل على الترتيب ولا على التعطيل. ورأينا أن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، والترتيب معناه أن الثاني بعد الأول، أن الثاني ثبت له الحكم بعد الأول. ورأينا أن التعقيب معناه أن الثاني عقب الأول بلا مهلة، بلا مهلة تذكر هناك. ورأينا أن ثم بضم الثاء تدل على الترتيب والتراخي، والترتيب هو أن الثاني بعد الأول، والتراخي معناه أن الثاني بعد الأول بمهلة، هناك مهلة. ورأينا أن أو تدل إما على التخيير وإما على الإباحة، وسبق أن لها معاني عديدة، إلا أن الشارح اقتصر لها على المعنيين: التخيير أو الإباحة. ورأينا الفرق بينهما، أي بين التخيير والإباحة، أن الفرق بينهما هو أن الإباحة يمكن الجمع بين معطوفيها، وأما التخيير فلا يجوز الجمع بين معطوفيها. وتقدم أن أم تدل على طلب التعيين بعد الاستفهام، تدل على طلب التعيين، ومعناها كمعنى أو، أي تدل على التخير أو الإباحة. يا كلنا لا أن تدل على لا تدل على تخير الإباحة، وإنما تدل على طلب التعيين فقط، أما التي هي بمعنى أو هي إما. كذلك إما من حروف العطف، وتقدم أن معناها هي معنى أو، أي تدل على التخير أو الإباحة، والفرق هو السابق. ويشترط في العطف بإما أن تسبق بمثلها، أن تتقدم عليها إما أخرى. فالكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، فشد الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، كما تقدم أن بل للإضرار، أن بل تدل على الإضرار، إلا أن بل تكون إما بعد الخبر المثبت والأمر الجلي، وإما بعد النفي أو النهي. فإذا كانت بعد الخبر المثبت أو الأمر الجلي تدل على ماذا؟ تدل على تقرير الحكم لما قبلها وسلبه عنه وجعله لما بعدها، فيبقى الأول كأنه مسكوت عنه. قال ابن مالك في ذلك: ونقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي. وإذا كانت بعد النفي أو بعد النهي تكون معناها كمعنى لكن، ولذا قال ابن مالك: وبل كلكن بعد مصحوبيها، وسيأتي معنى لكن. ويشترط للعطف بها شرطان: الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، والثاني أن لا يسبقها استفهام، كما تقدم أن لا من حروف العطف، وهي تدل على النفي، وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها: جاء بكر لا خالد، كما تقدم أن لكن بسكون النون هي من حروف العطف، وهي تدل على تقرير الحكم لما قبلها وإثبات ضده لما بعدها، تفيد وتدل على تقرير الحكم لما قبلها وإثبات ضده أو جعل ضده لما بعدها. ونفس المعنى يعطى لبل إذا جاءت بعد النفي أو النهي، مفهوم؟ نعم. ويشترط للعطف بها ثلاثة شروط: الأول أن يسبقها نفي أو نهي، الثاني أن يكون المعطوف بها مفردا، الثالث أن لا تسبقها الواو. كما تقدم أن حتى من حروف العطف لكن في بعض المواضع، فإذا كانت حرف عطف تدل على التدريج والغاية، تدل على تدريج والغاية. التدريج معناه انقضاء الحكم شيئا فشيئا، وأما الغاية هو أن حكم ما قبلها ينتهي فيما بعدها. مات الناس، هذا هو الحكم، حتى الأنبياء، أي الموت انتهى إلى الأنبياء، هذه الغاية. ويشترط للعطف بها، للعطف بحتى، ثلاثة شروط. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون ما بعدها بعضا مما قبلها. الثاني أن يكون المعطوف غاية إما في الشرف وإما في الذم، وفي هذا قال ابن مالك: دع ربي حتى أطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا. الشرط الثالث أن يكون المعطوف بها ظاهرا، اسما ظاهرا لا ضميرا. نعم. قال ابن أجرم: وحتى في بعض المواضع. فنأخذ منه أن حتى في بعض المواضع تكون عاطفة وفي بعض المواضع لا تكون عاطفة. وإذا كانت غير عاطفة إما أن تكون ابتدائية أي حرف ابتداء، إما أن تكون حرف ابتداء وإما أن تكون حرف جر. تكون حرف ابتداء إذا جاءت بعدها جملة أو إذا جاءت هي قبل جملة. مثال ذلك: جاء أصحابنا حتى خالد حاضر. خالد حاضر جملة من مبتدأ وخبر، حتى جاءت قبل هذه الجملة إذن فهي حتى ابتدائية. وكما قال الشاعر: حتى ماء دجلة أشكل. وتكون حرف جر إذا جاء ما بعدها مجرور، جاء ما بعدها اسم مجرور، حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر. ولذا قال المؤلف: وحتى في بعض المواضع. هذه خلاصة حروف العطف ومعاني حروف العطف. الآن ننتقل إلى النقطة الأخيرة في الباب وهي الحكم، حكم حروف العطف. أشار المصنف إلى ذلك فقال: فإن عطفت على مرفوع رفعت، أي فإن عطفت بهذه الحروف بالواو أو بالفاء أو بثم أو بأو أو بأم أو بإما أو ببل أو بلا أو بلكن أو بحتى، فإن عطفت بواحد من هذه الحروف على مرفوع ماذا تفعل؟ ترفع. تقول: جاء زيد وعمر، أو جاء زيد فعمر، أو جاء زيد ثم عمر، أو جاء زيد أجاء زيد أم عمر، أو جاء إما زيد وإما عمر، أو جاء زيد بل عمر، أو يعني جاء زيد لا عمر، وهكذا. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت كذلك: رأيت زيدا وعمرا، أو رأيت زيدا فعمرا، أو رأيت زيدا ثم عمرا إلى آخره، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت. تقول: نظرت إلى زيد وعمر، أو نظرت إلى زيد فعمر، أو نظرت إلى زيد ثم عمر إلى آخره، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. أي إن عطفت بها على مجزوم ماذا فعلت؟ جزمت. تقول مثلا: زيدا لم يحضر ولم يسافر، لم يحضر ويسافر، هكذا. زيد لم يحضر ويسافر. يحضر فعل مضارع مجزوم بلم، ويسافر الواو حرف عطف يسافر معطوف على يحضر، والمعطوف على المجزوم مجزوم، أو على مجزوم جزمت. إلا أن الرفع، إلا أن الرفع والنصب يكونان في الاسم ويكونان في الفعل كما تقدم في باب الإعراب، مفهوم هذا؟ فقوله: فإن عطفت على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت، هذا في ماذا؟ هذا في الاسم وفي الفعل. في الاسم كيف؟ كالأمثلة التي قلنا: جاء زيد وعمر، أو رأيت زيدا وعمرا. أرى في الفعل، الفعل مرفوع، العطف بالرفع في الفعل: يقوم ويحضر زيد، أو زيد يقوم ويحضر، فهمنا؟ فعطفنا الفعل المرفوع على الفعل المرفوع، وفي النصب كذلك: زيد لن يقوم ويحضر، لن يقوم ويحضر، فعطفنا الفعل على الفعل المنصوب. إذن فالعطف على المرفوع أو على المنصوب هذا في الفعل وفي الاسم كذلك. وأما العطف على المخفوض فلا يكون إلا في الاسم، لأن الخفض لا يكون إلا في الاسم كما تقدم في باب الإعراب. قال المصنف: والأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها، أي لا جزم في الأسماء. إذن فالخفض خاص بالاسم. وأما قوله أو على مجزوم جزمت فهذا خاص بالأفعال، خاص بالفعل، لقوله وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، أي لا خفض في الأفعال. ثم المصنف رحمه الله أعطى الأمثلة فقال: قام زيد وعمر، هذا مثال لماذا؟ للرفع في الاسم. إعراب الجملة قام زيد وعمر، قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعله، والفاعل كيف يكون؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وعمر الواو حرف عطف، وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة كذلك. قال: ورأيت زيدا وعمرا، رأيت فعل وفاعل، إما أن نقول فيها حرف استئناف أو نقول فيها حرف عطف عطفت جملة على جملة. الجملة الأولى هي قام زيد، أرى الجملة الثانية ورأيت زيدا وعمرا، تكون الواو عطفت جملة على جملة، مفهوم هذا؟ أيوة نعم. إذا ما تقدمت جملة أخرى، لم تتقدم جملة أخرى، نقول فيها حرف استئناف، حرف استئناف أي جاءت في أول الجملة، فهمنا؟ فلا علاقة للجملة بعدها بما قبلها، إذن فتكون الجملة مستأنفة وهي حرف استئناف. أيوة نعم. قلت رأيت زيدا، رأيت فعل وفاعل، رأى فعل ماض والتاء هي الفاعل مبني على الضم في محل رفع، زيدا مفعول رأى منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، وعمرا الواو حرف عطف، وعمرا معطوف على زيد، والمعطوف على المنصوب منصوب. ومررت بزيد وعمر، هذا في الاسم، الواو كذلك إما حرف استئناف أو نقول فيها حرف عطف عطف الجملة على أخرى، وهنا بما أن الجمل تقدمت نقول فيها حرف عطف. مررت فعل وفاعل، بزيد جر ومجرور يتعلق بمر، وعمر الواو حرف عطف، وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المجرور مجرور. هذا كله في ماذا؟ في الأسماء. قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، هنا جاء العطف في الأسماء. ثم العطف في الأفعال جاء بالجزم فقط، ولم يأتي بالرفع ولم يأتي بالنصب. وإذا أردنا الرفع كما قلنا نقول زيد يقوم ويحضر، يقوم ويحضر، عطفنا الفعل المرفوع على الفعل المرفوع. وأما في النصب نقول زيد لن يقوم ولن يحضر، لن يقوم ويحضر هكذا. وما في الجزم هو قوله وزيد لم يقم ولم يقعد. الصواب صدق اللام الأخرية تحذف، هذا هو الصواب، فهمنا؟ لأن إذا قلنا لم يقم ولم يقعد، ليش يقعد؟ باش غادي يكون مجزوم، واش بالعطف ولا بلا؟ ها؟ نتابع الإعراب كما قال: زيد مبتدا، لام حرف نفي وجزم وقلب كما تقدم في الجوازم، يقوم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وحرف عطف، لام حرف نفي وجزم وقلب، يقعد فعل مضارع مجزوم بماذا؟ هل بالعطف أم بلم؟ بلم، لأن الجزم موجود. نعم تكون واو، تكون الواو عطفت الجملة على الجملة، عطفت جملة يقعد على جملة يقوم، فيكون من باب عطف الجمل لا من باب عطف الفعل، مفهوم هذا؟ الصواب ديك لام التانية خصها تزول، هذا هو الصواب، ماشي تزولوها لا نخليها، ولكن علقوا عليها خرجوا عليها تخريج. الصواب أن تحذف، لا أن تحذف لام، لأن باش نحافظوا على النسخة ديال المصنف، تكون الجملة هكذا وزيد لم يقم ويقعد. وزيد لم يقم ويقعد باش يكون لم يقم، يقم الفعل الاول مجزوم بالحرف بالجازم، لكن ويقعد الواو حرف عطف ويقعد معطوف على ايش؟ على يقوم، هذا الفعل السابق. فهمنا؟ فمثلا لما قلنا قام زيد وعمر، هل كررنا الفعل ام لم نكرر الفعل؟ ما قلناش قام زيد وقام عمر، لا قلنا قام زيد وعمر، رأيت زيدا وعمرا، مررت بزيد وعمر. اذا كذلك احنا قصدنا نقول هنا زيد لم يقم ويقعد، هكذا. فهمنا؟ حتى الشارح لم يتفطن لهذا، حتى الشارح نفسه أشمل المثال اللي أعطاه، قال لم يحضر خالد أو ير زيد. لا لا صافي خلاص، المثال ديال الشارح هو هذا، يعني ما كررش الجازم. لم يحضر خالد زيد أو يرسل رسولا، ما كررش الجازم، إذن فيكون المثال صح. نعم فهمنا هذا؟ أيوة هذا هو. إذن هذا هو حكم هذه الحروف، أنك مهما عطفت بها على معرب إلا وتعطيه نفس الإعراب. أما في الاسم فإن عطفت على المرفوع رفعت، وإن على المنصوب نصبت، وإن على المخفوض خفضت. وأما في الفعل فإن عطفت بها على المرفوع رفعت، أو على المنصوب نصبت، أو على المجزوم جزمت. فإن هذا، وهذا هو معنى قول المصنف هذه الأحكام. بقيت بعض المسائل اللي ما تحددش عليها المصنف، وإنما أطلق، وكذلك الشارح ما تحددش عليها، هي كالتالي. نفهم من هذا الإطلاق، المصنف قال فإن عطفت به على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت بالإطلاق، ولم يبين هل يعطف الظاهر على الظاهر، أم الضمير على الضمير، أم المضمر على الظاهر، أم ماذا؟ فهمنا؟ ما بينش هذا البيان، لكن نحن نأخذ من الإطلاق أنه يجوز أن نعطف الظاهر على الظاهر. حال هذه الأمثلة اللي سبقت، أشنك أنك نعطفه الظاهر على اسم الظاهر على اسم الظاهر. جاء زيد وعمر، رأيت زيدا وعمرا، فزيدا اسم ظاهر وعمر اسم ظاهر، عطفنا الظاهر على ايش؟ على الظاهر. جيد. ونعطف بها بهذه الحروف، نعطف بها الضمير على الضمير، نعطف بها الضمير على الضمير. حلش أكرمني وإياه، أكرمني وزيد أكرمني وإياه. فهمنا؟ أكرمني وإياه، أكرم فعل ماض وفيه فاعل مستتر، النون نون الوقاية، الياء مفعول به، يا كل لا الياء مفعول به، وهي ضمير لمشي ضمير ضمير المتكلم. وإياه وحرف عطف، وإياه معطوف على الضمير السابق، ضمير معطوف على الضمير، ياك نيد كليا ضمير، إياه ضمير، فعطفنا الضمير على الضمير. أيوة نعم. كذلك يعطف ماذا؟ يعطف الظاهر على الضمير، يعطف الظاهر على الضمير، إلا أن في هذه المسألة تفصيل. فإذا عطفنا اسما ظاهرا على ضمير نصب عطفنا عليه بدون شرط. فهمنا؟ يلا فهموا هذه النقطة مزيان. فإن عطفنا اسما ظاهرا على ضمير فإن عطفنا اسما ظاهرا على ضمير فيه تفصيل. فإن كان الضمير ضمير نصب، فإن كان الضمير ضمير نصب عطفنا بدون شرط. فهمتم؟ فإن كان الضمير ضمير نصب عطفنا بدون شرط. حلاش زيد فإن كان الضمير ضمير نصب عطفنا بدون شرط، نحو رأيتك وزيدا، تخاطب شخصا وتقول رأيتك وزيدا أو رأيتك على بحسب الخطاب، رأيتك وزيدا، عرض لي رأيتك وزيدا، رأى فعل ماد، تو فاعل مبني على الضم في محل رفع، ك كاف الخطاب مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، إذا هو ضمير نصب ولا لا؟ لأنه مفعول به. جيد. وزيدا الواو حرف عطف، وزيدا معطوف على الشكا على ضمير النصب، إذا وزيدا اسم ظاهر ولا لا؟ ها نحن عطفنا اسما ظاهرا على ضمير أم لا؟ والضمير ضمير نصب أم ضمير رفع أم ضمير جر؟ ضمير نصب، إذن هنا نعطف بدون شرط. ولذا قلنا فإن كان الضمير ضمير نصب عطفنا بدون شرط. طيب، أرى إذا كان الضمير ضمير رفع، إذا عطفنا الظاهر على الضمير وكان الضمير ضمير رفع، ضمير رفع لا بد من شرط. ما هو هذا الشرط؟ هو أن نفصل بضمير منفصل، أن نفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بضمير منفصل، بضمير منفصل. مثال ذلك يقول الله تعالى مخاطبا لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة، عربوا للجملة. أسكن فعل أمر، ودائما كما تقدم أن فعل الأمر يكون فاعله كيف؟ مستترا. قلنا أربعاد المواضع يكون الفاعل ضمير مستتر وجوبا، ما يفشي ظهره. الموضع الأول هو فعل الأمر، الموضع الثاني الفعل المضارع المبدوء بهمزة التكلم، الموضع الثالث الفعل المضارع المبدوء بنون الجماعة التعظيم، الموضع الرابع الفعل المضارع المبدوء بتاء الخطاب. هذه الأربعة مواضع دائما الفاعل كيف يكون؟ مستتر. إذا هذا منه فعل الأمر، أسكن فعل الأمر دائما فاعل مستتر فيه، إذا نقول فعل أمر وفاعله مستتر فيه. أسكن أنت، أنت لش أنت شكي اسم؟ هذا ضمير فصل، فصلنا به ما بين المعطوف هو زوجك والمعطوف عليه هو الضمير المستتر في أسكن، فإن هذا رفوس أسكن ثم ضمير مستتر، وأنت هذا شكي اسم ضمير فصل فصلنا به، وزوجك الواو حرف عطف، وزوجك زوج معطوف على منه معطوف على الضمير، واش اللي ظاهر ولا اللي مستتر؟ اللي مستتر في وسط اسكن، اما الضمير هذا هو ضمير فصل فقط، اما الاصل بلا فصل هكذا اسكن وزوجك هذا الاصل، لكن قالوا اذا عطفنا الظاهر على ضمير الرفع لابد من ماذا؟ لابد من فصل بضمير منفصل، مفهوم هذا؟ قال ابن مالك وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، وإن على ضمير رفع متصل، وكاين بعض القيود لهذه القاعدة هذه لا علينا فيها دون أن نطيل فيها حتى نقرأ الألفية. وإن على ضمير رفع متصل، وإن على ضمير رفع متصل زيد عطفت فافصل بالضمير المنفصل، فافصل بالضمير المنفصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. كيف؟ قال لك إذا عطفت على ضمير الرفع وهو متصل شو تعمل؟ افصل بضمير منفصل. حال هنا أسكن هذا ضمير رفع ولا ماشي رفع؟ أسكن، فوسط أسكن ضمير مستتر هو الفاعل، إذن هو ضمير رفع، وعطفنا عليه، فماذا نفعل؟ فصل بالضمير المنفصل وهو لك أنت. هذا ضمير لمش ضمير منفصل أم لا؟ فصلنا به بين المعطوف والمعطوف عليه، هذا معنى. إذن إذا عطفنا الظاهرة على الضمير وكان الضمير ضمير رفع متصل، فما الحكم؟ لا بد من الفصل بضمير منفصل بين المعطوف والمعطوف عليه. فإن هذا جيد. أما إذا عطفنا على ضمير رفع وليس متصلا وإنما هو منفصل بلا من فصله، حالش خرجت أنا وزيد، أنا وزيد، أنا هذا ضمير رفع أم لا؟ ضمير رفع، هل متصل أم منفصل؟ ها؟ أنا أنا متصل أم منفصل؟ منفصل، إذا نعطف عليه بدون شرط كذلك.